عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الحلقة وهذه السلسلة المباركة منارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعي الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا حبيبي، أهلا وسهلا. أيضا ننوه مشاهدينا الكرام على أنه يرجى متابعة البث على التردد الجديد للقناة 12034 أفقي، هذا هو التردد الذي ستنتقل عليه القناة خلال الأيام المقبلة، وستجدونه دائما موجود على شاشة القناة. هذا التردد الذي نبث منه حاليا خلال أيام قليلة سيغلق وينتقل إلى التردد الجديد. أعود لك فضيلة الشيخ، إذن في الحلقات الفائتة يمكن وقفنا عند الكرامة وقلنا أن الكرامات انطلاقا من الكرامات ليست دليلا على سلامة المنهج وليست ميزانا للحق ولا معيارا للصواب. تناولنا الكرامة، الفرق بين الكرامة والمعجزة، وأيضا موقف الفرق من الكرامات. يمكن لو نأخذ بس ملخص سريع عن موقف الفرق من الكرامات حتى يكون مدخلا لحلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أولا سبب تناولنا لهذا الأمر موضوع الكرامات لأنها ضل بها كثير من الناس، فجعلوها أولا غاية وجعلوها هدفا، ومن أجلها كذبوا، من أجلها افتتنوا، ومن أجلها زين لهم الشيطان أعماله. ثم إن حدثت الكرامة أو الأمر الخارق للعادة فلا يجب أبدا أن ينشغل أولا صاحبها بها ولا ينشغل أتباعه أو أنصاره به، فيظنون أن كل ما يفعله هذا، ما يفعله هذا الذي حدثت على يديه بعض خوارق العادات، فلا بد أن يكون هذا المنهج سليما. فإذا جئت تناقشه مثلا، وهذا نشاهده منذ أن كنا صغارا، يقول لك أنت فين، أنت شعرفك، دي أسرار، دي كذا، أنت متعرفش ده إيه، أنت متعرفش ده مين، أنت أنت أنت أنت، على أساس أنهم رأوا على يديه بعض الخوارق، فهكذا لا بد أن تسلم له. فالذي لابد أن نقرره ونؤسس له أن هذا باب فتنة عظيم بدت منذ زمن بعيد جدا، لكن العلماء قد تصدوا لها منذ قديما، منذ قديم الأزل، لكننا في زماننا هذا لا نجد كثيرا ممن يتكلم في هذا الباب الذي فيه من أسف شديد فتنة شديدة على التابع والمتبوع وعلى المسلمين. فلا بد أن تتضح الحقيقة، وهذا هو المقصد من هذه الحلقات التي عنوننا لها بأنها منارات، نريد بها أن نصحح المفاهيم، ونريد بها أن نجعل ضوءا كاشفا لكل من يريد أن يسير إلى الله عز وجل على منهج قويم متفقا مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا سبيل إلى الله إلا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلقات الفائتة تكلمنا فيها عن الكرامة وتعريفها وفرق بينها وبين المعجزة، وزي ما حضرتك تفضلت موقف الفرق منها، وقلنا في نهاية الكلام الحلقة الماضية أن الناس انقسمت أمام الكرامة، إما الذي عظموها وضخموها كالأصحاب الطرق والمتصوفة والشيعة الإمامية، هؤلاء ضخموها وبالغوا فيها وجعلوها، بل إن الشيعة جعلوها من أركان الإيمان، من كفر بها والعياذ بالله كفر بالله العظيم، وجعلوا أئمتهم بهذه الكرامات وأعلوا مقامهم فوق مقامات الأنبياء، وكذلك بعض المنتسبين للطرق والعياذ بالله انحرفوا وانجرفوا بهذه الدعاية أو الادعاء بخوارق العادات إلى أقصى مدى. وفريق آخر على النقيض رفض هذا ونفاها تماما، وهو المعتزلة ومن تبعهم من بعض الأشاعرة، على أساس أن حتى لا تختلط الكرامة بالمعجزة ويختلط الإنسان العادي بالنبي. وفرقنا في الحلقة الماضية بين المعجزة وبين الأمر الخارق للعادة، ولا نريد أن نكرر الأمر. يبقى فيه طرفين ووسط، الطرفين اللي بالغوا فيها وغالوا فيها، وفريق تاني رفضها تماما من المعتزلة، وفي وسط أهل السنة الذين أثبتوا الكرامة وجعلوها باقية إلى قيام الساعة، كما قال شيخ الإسلام، طالما هناك أهل إيمان طالما هناك كرامات، لكنهم قننوها وحددوها ووضعوا لها شروط ووضعوا لها ضوابط لمن تحدث له إن حدثت. هذا ملخص سريع لما جاء في الحلقات الماضية. طيب كمان يمكن مش بعيد من الكرامة عندنا خوارق العادات، يعني لو مناقشة عن هذا الأمر تقعيده، لماذا أيضا يستغله البعض؟ ما الفارق بينه وبين الكرامة والمعجزة؟ بص حبيبي الكريم والإخوة المشاهدين، عايزين نقرر حاجة مهمة جدا في أمر الخارق للعادة. وأنا قلت لحضرتك قبل كده، دايما وأبدا لابد أن ننظر في كل أمر نتعبد به لله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية أننا والشيطان في عداوة دائمة، بل أن الشيطان عليه لعائن الله توعدنا أمام ربنا سبحانه وتعالى، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأقسم في آية أخرى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه الغواية تختلف من إنسان لآخر، كما قلت لحضرتك كذا مرة ونبهت الإخوة المشاهدين، كل واحد منا له نقطة ضعف. وقد قال ابن القيم في ذلك أن الشيطان يشم قلب ابن آدم، عمال يشمشم يشوف الضعف في القلب فين ويجيله منه. وقلت لحضرتك قد لا يأتي الإنسان من ناحية الشهوات بمجموعها، من نساء، من مال، من سلطة، من جاه، من سلطان، لكنه قد يؤتى من جانب العبادة، وهو أخطر أنواع الإتيان من الشيطان الرجيم. والشياطين مما يمتعها ويسعدها التلاعب بابن آدم، التلاعب بابن آدم. من هنا كان ولا بد أن ننظر في خوارق العادات وعلاقتها بالشياطين. ولو نظرت في هذا الأمر لوجدت عجبا لا ينتهي منه عجب. وهذه قضية قد تعجب حين أناقشك وتقول كيف يكون وليا والشيطان يتلبسه، أو الشيطان يقترن به، أو الشيطان يساعده. هذا من أعظم الأبواب التي دخل منها الشيطان على بني آدم فحرفهم وجرفهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق الجادة، عن الصراط المستقيم. لأنه قال له كده بالنص، قال لربنا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال له فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراط المستقيم ده هعقده، هتوهم عنه، هبعدهم عنه. ده اللي يثير العجب كثيرا فضيلة شيخ، الناس تغفل عن عداوة الشيطان. نعم، يعني هناك غفلة لا أدري لماذا عن أكبر عدو للإنسان في هذه الدنيا، أكبر من أي عدو يعرفه على وجه الأرض هو الشيطان، لكن نشهد يعني غفلة ملحوظة من الناس عن هذه العدوة. هي دي أخطر ما يكون. نعم. لأن الإنسان أصلا اعرف عدوك، يعني دايما قلنا كده حتى في البشر، اعرف عدوك، فأعدى أعدائك، أعدى أعدائك هو الشيطان ولا شك. فالذي لا يعرف عدوه نمرة واحد، ثم لا يعرف ألاعيبه ومداخله ومخارجه. ومن هنا ألف علماؤنا يعني كتاب تلبيس ابن البيس لابن الجوز، ده في منتهى العظمة ومنتهى الجمال، وهو يتحدث بذلك كثيرا، حتى يقول في تلبيسه على أهل الطرق والمتصوفة وهكذا، وتسمع وتقرأ منه العجب. فبالتالي لابد كما تفضلت أن أنتبه، إزاي أنا أغفل عن عدوي؟ أنا في الدنيا شايف فلان عدوي، بني آدم ده عدوي، طب العدو ده لابد أن أحذره، لابد أن أنظر إلى أسلحتي، لابد أن أنظر إن كان عنده أسلحة كيف أواجهها. والله عز وجل قد أعطاني من الأسلحة ما أن أستطيع، من أن أستطيع به أن أواجه هذا العدو. وقد سمى عدوي وسواسا خناسا، وقد سمى كيده إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الكيد الكبير الذي يكيد به لبني آدم سماه ضعيفا، وسماه وسواسا خناسا. وسواس لكثرة وسوسته للإنسان، وخناس لأنه يخنس كلما ذكر الله عز وجل. القضية أخي الكريم، انظر كيف تواجه هذا العدو. أولا لن تواجهه إلا باستعانة صادقة بالله سبحانه وتعالى. أول الأمور، وإحنا اتكلمنا في الأول في أول المنارات هذه، لابد من الاعتماد على الله عز وجل أولا وأخيرا. أنت بنفسك وأنا بنفسي لن نستطيع أن نفعل شيئا. وكلما تجرد الإنسان وعرف حقيقة عبوديته وحاجته الدائمة لربه في كل، لا أقول في أي وقت، لا، في كل نفس، في كل طرفة عين، في كل نبضة قلب، إذا عرف المؤمن أنه في حاجة دائمة إلى الله عز وجل دعا لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه أولا. يبقى أنا زي ما حضرتك تفضلت أواجهه إزاي؟ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن أستعين بالله سينير الله عز وجل لي الطريق، وأنظر في من صار على طريق الله عز وجل، كيف صاروا؟ أقول على السائرين على المنهج القويم على الطريق الحق، لا السائرين الملتوين على الطرق الملتوية التي لا دليل عليها إلا المنامات وإلا الرؤى وإلا الجذبة وإلا الشهقة وإلا هكذا، والتي ربما نتناولها كثيرا لأنها الآن أصبحت من أسف شديد تزاع وتشاع في الناس بشدة وبقوة وتفرض على الناس فرضا وعلى دماغتهم وعلى عقولهم. وأنا أريدك أن تنتبه إلى صناعة الفكرة نفسها وإلى زرع الفكرة نفسها في النفوس والقلوب، يتشربها الناس دون أن يدروا. فإذا ما شرب الناس فكرة، أنا النهاردة رأيت مشهد عجيب جدا، فيديو عجيب جدا جدا والله أذهلني كيف تلبس الناس بهذا الضلال وهذا الانحراف. بأتوبيس باص رايح المدينة في السعودية، وبعدين دول مجموعة معتمرين ومعتمرات، اقسم بالله الحاجة بترقص والحاج ماسك في ايديها بيرقص معاها في الباص وبيغنوا اغنية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحدة بتبكي واحدة بتسقف واحدة بتغني، والله بترقص مع راجل اقسم وماسك ايديها، اقسم بالله العلي العظيم. هذا الانحراف وهذا الانجراف كيف صار دينا؟ فلذلك كيف تسلل الشيطان وكيف تسرب الى النفوس؟ امر غاية في العجب. ليه؟ لاني اولا لم اعتصم بربي سبحانه وتعالى، ثانيا ان اعتصمت سلكت طريقا غير الطريق الذي حدده الله لي وحدده النبي لي صلى الله عليه وسلم لي. هو اللي قال لي عايز تنجح عليك بسنتي، عايز تنجح عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انما ان تتحول الدين الى منامات والى رؤى والى اذكار بطلصمة والى غناء والى رقص والى طبل، فهذا انحراف وانجراف شديد عن منهج الاسلام. فارد على حضرتك اقول لك ايه، ليه انحرفوا او ازاي اتبع دو؟ لانه اولا مش متخذ، لانه مش عارف احابيله، لانه مش عارف كيف يستدرجه، لانه مش عارف قال له كده ربنا قال لي كده سبحانه وتعالى، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان كمان في دايما فكرة التعامل على انه عدو بعيد، يعني هو عدو بس هو بعيد مني، والاصل انه قريب يجري من الانسان مجرى الدم ويوسوس ويوقع الانسان في الصغائر والكبائر والبدع وكل شيء. هذا ما نتناوله في هذا الباب تحديدا، يجري من ابن ادم مجرى الدم، هذا ما نتناوله في الحديث الصحيح اللي رواه الامام مسلم والبخاري في الادب المفرد صح الشيخ الالباني. القضية هو ده، هو ده، انت ازاي وهو يجري منك مجرى الدم ازاي؟ كيف تغفل عنه؟ وربنا قال لي ده عدوك، وربنا قال لي واخر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. انظر يعني في الفلق قال ايه، قل اعوذ برب الفلق، استعاذة واحدة برب الفلق مش كده، برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لما جه مع الوسوسه الايه، قل اعوذ برب الناس اله الناس مش كده، من شر الوسوسه، يبقى في الاول قل اعوذ برب الناس، يبقى زود الصفات لله سبحانه وتعالى اللي انت ايه قبل ما تستعيذ بالشيطان، لانه اخطر حاجه، لان ده عدوك هو اقسم خلاص هيودي، عايز يوديك جهنم، هو اسعدته كده ونشوته كده ان يودي بني ادم جهنم، فانت ازاي مش عارف عدوك وازاي مش عارف مداخله وازاي مش عارف مخارجه وازاي مش عارف وسوساته وازاي مش عارف انه قريب منك من مدخلك، وازاي تفرق بين غرضك وغرضه ونيتك ونيته؟ لان كتير جدا حتى من المنتسبين للدعوه والمنتسبين للدين والمنتسبين للجماعات والمنتسبين للفرق ظنين انهم بينصروا دين ربنا، هم في الاخر بينصر شيخه او امامه او مرشده او قبيلته او وهكذا، هو مش داري، لان الخيبه اللي احنا فيها او الانهزام والانكسار اللي احنا فيه دون بسبب ايه، واحنا كلنا فاكرين ربنا بيقول ان تنصروا الله ينصركم، يا رب ما تنصرناش ليه؟ لانك انت فاكر انك بتنصر ربنا، لكن بتنصر مستر عبد الشيخ فلان او الشيخ فلان او المرشد الفلاني او الامام الفلاني او مش عارف او الملة الفلاني او انت فاكر ان ده دين، فعمال تنصر ده، مش بتنصر دين ربنا، وساعات تنصر نفسك. صحيح. والشيطان للاسف يلبس عليك بين نفسك وبين الدين، اهانتك اهانت الدين، اذا اخطات انت بتخطاش في الشيخ، ده الشيخ ده انت، واحنا قلنا قبل كده الحق يعرفه بالرجال ويعرف الرجال بالحق، فبالتالي انت فين، انت مين؟ وكلما اقتربت من هذا النهج كلما زادك الله بصيره وزادك الله نورا، انت بتنصر مين؟ ومن هنا تدخل الشيطان للأسف وتسرب في النوايا وفي الخواطر، ولذلك من أعقد ما يكون أن تفتش وأن تفلتر إن صح التعبير، يعني نعرب الكلمة، أن تصفي، خلينا بالكلمة العربية السليمة، تصفي نيتك تصفي إرادتك، ده تكلمه من أول الخواطر ومن أول النيات ومن أول العوازم ومن الإرادات وقبل الفعل. نعم. أنت إزاي تصفي كل ده من الشيطان؟ طيب تعال نرجع ليه اللي حضرتك تفضلت بيه، ويجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم حكايته ايه؟ عدوك، عدوك وجوه جسمك بيجري. طب يا رب اعمل ايه؟ فاستعذ بالله. طب كل ما تستعذ بالله قال لي وسواس خناس. يعني ايه وسواس خناس؟ وسواس يعني يوسوس كتير كتير كتير، اذا ذكر الله خنس خنس خنس خنس لحد ما تقول ايه؟ ان كيد الشيطان كان ضعيف. طب تخيل بقى كده الشيطان اللي ربنا وصفه ضعيف ده فجأة يغلبك، او العز بالله مش حضرتك يعني، يبقى انت ايه؟ اضعف من الضعف. فربنا قال لي ده ضعيف اذا ذكر الله خنس. ولذلك انت القضية كده، اذا الانسان خطر له ما يخالف امر ربي سبحانه وتعالى فاستعاذ بالله من اول. ولذلك انا قلت لحضرتك قبل كده سابق ان الانسان من اول ما يخطر على باله الذنب لابد ان يراقب ربه ويستعذ بالله، لانه قال له كده حارب الذنب حين يكون خطرة. من اول لما يخطر لك على البال لو استعذت خلاص اقطع الطريق، فان لم تحاربه صار فكرة. صحيح. فان لم تحاربه صار ارادة، فاذا صار ارادة حاربه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، والا صار عزما خلاص هتعمل، والا صار فعلا فاستعذ. طب اذا صار فعل استعذ، والا صار عادة متحكمة صعب ان تخرج منها. ده العلماء هم بيحللوا تعامل الشيطان معاك. ولذلك كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، نقرأ عنهم، لا اقول حين يقعون في الذنب يحزنون، كان اذا خطر خطر على عقولهم وقلوبهم الذنب حزنوا. اذا خطر على ذنوب ليه كده؟ ليه بيخطر على بالنا كده؟ ولذلك حين علم العبد ان القلب محل نظر الله عز وجل ذهب به القلق الى منتهاه، هو حالة ترقب لمواجهة مبكرة مع خطرات الشيطان. هو كده انا مش قده، انا مش قده. فاول ده يمكن ميدان الانسان اللي هيكون فيه القوي، بقية الميادين هي للشيطان هو فيها الأقل. نعم، هو قال لي كده، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. استعذ، احتمي والجأ، خلاص هيصغره لك، هيحقره لك، هيبين لك طرقه، هيبين لك وسوساته، هيبين لك ده حق ولا هيكرهك ويبغضك في المعصية. يعني كيف يجرؤ الإنسان أن يسرق أو يرتشي أو يظلم أو يقتل أو يزني أو أو أو أو, أو. كل ده ساعة أن يخطر في باله الله سبحانه وتعالى وينظر إلى هذا العدو يتصاغر الذنب عنده ويحقر جدا، بل قد تحقر نفسه عنده. نعم. بسبب أنه فكر فيما يغضب الله. ولذلك انزعج الصحابة حين نزل قول الله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليك من الآيات ما نطيق، وقد نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها، قال أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا، ونزل القرآن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، خلاص قالوا سمعنا وطعنا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وشهد لهم الله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كما كانوا خائفين وظن بهم أنهم معترضون مدحهم الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ربنا شهد لهم سبحانه وتعالى. فهذه التي خطرت ببالهم، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فظل الامر، يبقى الامر وسوسات النفس اللي انما عملتهاش خلاص معلش ذنب فيها، لكن المراقب لربه المحاسب لنفسه اول لما تجيله الوسوسه يقلق، يقول لك ده ربنا بص على قلبي دلوقتي، وهذه من اخطر ما يكون، لان الله عز وجل لا ينظر الى سوءكم ولا ونيكم ولكن ينظر الى قلوبكم، وهذا امر خطير في مراقبة الله عز وجل. اذا الانسان راقب هذه في قلبي خاف، يقول لك الان ينظر الله الى قلبي ازاي؟ ازاي يرى فيه ما يغضبه؟ ده لسه ما عملش. فبالتالي عفى الله عز وجل عما وسوست به الامة نفسها الا من كان عازما، يعني ممكن يوسوس بحاجة ما يعملهاش لكن في نيته لو اتيحت لها الفرصة هيذبح، لكن المسألة خطيرة جدا. فبالتالي لابد، انت لحضرتك وديتني السكة دي، لابد ان تعرف عدوك. تعالى نشوف، واحنا قلنا ان رجع لخوارق خوارق العادات وعلاقتها بالشياطين. اولا ان زي ما قلنا ان هؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، انت عدو انت مش شايفه وده من أخطر ما يكون. صحيح. طيب، وهؤلاء الخبثاء يجرون منك مجرى الدم ويجرون مني ومن بني آدم عموما. فهؤلاء الخبثاء إذا كانوا بيجروا مني ومنك مجرى الدم فلا بد أن نتبين خطره. أول حاجة نعرف إيه هم، طبيعتهم، عدوتهم. أول حاجة أنبه ليها إنهم ربنا سبحانه وتعالى إداهم قدرات خاصة وتركيبة تختلف عن تركيبة بني آدم، أنهم يستطيعون الطرائي لبعض الناس وناس لأ. يعني ممكن يبقى بيننا كده واحد يشوفه والتاني ما يشوفوش، عندهم هذه الايه، هذه القدرة، وعندهم قدرة هائلة على التخفي، وعندهم قدرة هائلة على التشكيل بأي شكل. انسان، كلب عزك الله، جمل، فيل، حشرة، قط، انسان، امرأة، رجل، طفل، رجل كبير، عندهم قدرة عجيبة جدا آتاه الله عز وجل إياها. فهذه من مداخل الشيطان والعياذ بالله التي آتاه الله عز وجل إياها. طيب، وزي ما قلت لك ممكن يبانوا في نفس الوقت، حد شايفهم والتاني لأ، وهنبين الأسباب اللي إيه اللي جعلت هؤلاء اللي بيقول عليها كرامات وخوارق إزاي اتخدعوا بالكلام دول. هتجدهم ربنا يسلمنا ويسلمك عشان بيجروا من ابن آدم مجرى الدم، يتحكم في اللذة، يحسسك بالنشوة، يحسسك بالإيه، بالجمال، بالجلال، بالخشوع. انت رحت عند السيدة زينب او السيد البدوي او الدسوقي او الرفاعي او حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد بقى ايه، لانه جوه الدم نشوة ايه، يطير بيك، يفرح قلبك، يسعدك، لانه ايه، ودي امر خطير جدا انه بيتحكم في مشاعرك، لانه بيجري منك مجرى الدم، يحسسك باللذة، يحسسك بالنشوة، يحسسك بالفرحة، يحسسك بالجلال، يحسسك بالخشوع، يحسسك كل ده. لابد ان ننتبه له. هل معنى كده ان كل خشوع بيحصل لي يكون بسببه؟ لا. متى يحدث هذا الخشوع وكيف يحدث؟ هي دي القضية. اذا كان يحدث عند تلاوة القرآن، عند السجود بين يدي الله عز وجل، عند الدعاء، عند بعيد عن هذه المشاهد، بعيد عن كذا، اقول لك ماشي. انما بقى ما يحصل اقول لك ده، يا سلام يا سلام، انا في منطقه عارفها يعني، انا يقول لك بص انا هروح سيده نفيسه انسى كل الدنيا. معلش انت ما تعرفش. وتتواطا الايه الكلام، وتتواطا الرؤى، ان تروح عند سيده نفيسه تطير من الفرحه. طيب، يبقى لانه بيتحكم في هذه، وده من اخطر ما يكون. تخيل بقى بيتحكم في مشاعرك انت، بيخليك ملتز او فرحان او نشوان او طاير في الهواء. وانا حكيت لحضرتك قصه قبل كده مش عايز اكررها. طيب، برضو عندهم القدرة على قطع المسافات الكبيرة في زمن قليل جدا. يجيب لك الخبر في ساعتها. ده الحاجة بتكلم عنه، قدرات الشياطين. القدرات التي يتمتع بها الشياطين لديهم القدرة على فعلها. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ عشان نستطر على خوارق العادات اللي ايه اللي بتحصل لهم. طيب، يستطيع الواحد منهم ان يحمل ثقل، يحمل حاجة يجيبها لك من مكان لمكان بسرعة جدا. يستطيع ان يدور لك على حاجة ويجيبها لك. يعني كنت يعني الكلام ده مش عايز احب اقوله كتير يعني. كان في حد من اخواننا من المشايخ يعني ربنا يرحمه ورحمه ويحسن اليه، كان راجل طيب يعني، وكان بيقول ان له على علاقه بالجن وكذا. كنت مثلا حد تايه تديله الصوره يدور لك عليه وهو انت قاعد كده وحدث، وهذا الكلام شاهدناه، ويقول لك هيجي يوم كذا ولا يعني، وده مش علم غيب يعني، الجن بيدور له عليه ويقول لك ده في الحته الفلانيه ده روحاته وكده يعني، حد ابنه ضاع، حد مش عارف ايه، حد هذا رايناه عشان بس ايه. وده من التعامل، والراجل كان بعلني بيقول لك انا بتعامل مع جن. معايا حضرتك؟ نعم. طيب، يعني عندهم القدرة ايضا ان يجيب لك الخبر قبل ما يوصل المدينة. يعني مثلا ايه، خبر حصل في مكان يجيبه لك في ساعتها، تيجي يقول لك ده حصل كده كده كده كده كده كده في ادلب، في حلب، في العراق، في الشام، في السعودية، في اليمن، حصل حصل حصل، واحنا قاعدين. ده الكلام ده قبل ايه، قبل انترنت وكذا. او حتى في ده زمن الانترنت يقول لك ده في البيت في كذا، وانت متعرفش قبل ما تشوف حاجة ازاي مولانا. فده عنده القدرة على نقل الايه، على نقل الاخبار ربنا. ودي بيعتبرها طبعا ان دي والعياذ بالله من اكبر الكرامات، ان يجيب لك الايه، ان يجيب لك ساعات يعرفك الاسماء. ده هيخش عليك جماعة الوقتي 10 انفار، فلان اسمه كذا وفلان اسمه كذا وده اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا، اول تعالى يا فلان مدد، تعالى يا فلان مدد، تعالى يا فلان مدد، يا ابن فلانه مدد، وايه تروح خاضع له. وهذه القدره عندهم للاسف الشديد. وبرضه من عندهم القدره بالتشكيل بالانسان، ودي خطيره جدا جدا جدا. فممكن يكون الشيخ قاعد هنا في القاهره يظهر بشكله في سوريا، وممكن يتشكل جن تاني بشكله في العراق، ممكن جن تالت في المدينه، ممكن جن رابع في مكه، هو هو الشخص، ويقول لك احنا شفناه في اربع اماكن في وقت واحد بدت. كل دي برضو من وسائل ايه؟ الدخول على الشياطين والعياذ بالله. طيب من اخطر ما يكون، من اخطر ما يكون انه يتراءى ويقول له اني رسول الله صلى الله عليه وسلم او اني موسى او اني عيسى. طبعا خد من اللي جاي دي بقى الخضر اللي احنا اتكلمنا عليه كتير جدا، انا الخضر دي حادث بها ولا حرج. يعني ده الخضر ده عندهم ايه؟ يعني امام اهل الباطن، وبتشاف على طول على طول، ولما تشوفه تبقى انت ايه؟ تبقى انت وصلت. فدي من اخطر ما يكون التزيي والتشكل، ويقول لك انا فلان ويظهر لك مباشره، هذه من اخطر ما يكون. طيب وبعدين طبعا طم الناس ان في النهايه كده كده الانسان عنده، انسان مؤمن صادق الذي يبتغي وجه الله عز وجل، عنده يعني محددات يفرق بينها، او يكون تجعل من الامر فيه فرقان بين هذا، بين حق وبين بين باطل، بين شيطان يتمثل وبين امر حقيقي. نعم، ولذلك احنا ليه بنبين الخطوره دي؟ لان هو ديدنهم كده، احنا ليه بنفصل كده؟ لان ده ديدنهم. ايه الحد قال لي؟ ايه الحد شاف؟ ايه الحد قال لي في البيت في ايه؟ ايه الحد قال لي انت اتغديت ايه؟ ايه الحد قال لي انت اكلت ايه؟ ايه الحد ده اللي دار ده حكى لي اللي حصل بيني وبين ابويا امبارح؟ يا عم ده مكشوف عنه الحجاب. يعني الامور دي كلها اصلا حصلت وبتحصل، فهي مش مدعاه اصلا للانسان يعني ينبهر بيها ولا يتخطف منها. اه نعم. لان هي دي، هو ده شغلهم. صحيح، ما اشتغل فيه، هو ده شغلهم، مفيش غير كده. فانا بقول له اللي بيسمعني دلوقتي واللي بيشوفني، انتوا ما تتخدعوش الامر بس، ولو عايز تعملها هقول لك تعملها ازاي، بس بلاش. القضيه اصلها ايه؟ يعني ربنا يعافينا ويعافيك، اي حد ربنا يسلمه وهينبين، ربنا ينجينا وينجيك. طب يبقى نيجي بقى لقصه ايه؟ ان الرؤيه ان بيظهر بشكل النبي صلى الله عليه وسلم او موسى او عيسى او ادم او الخضر عليه السلام، وبعدين ساعات يجيبوا طائر في الهواء مش عارف ايه، يقول لك انا شفت ملائكه ولابسين ابيض ولابسين احمر ونزلوا عليا وقالوا لي، وقصه كده. طيب القصه دي هتحطنا قدام احنا والناس قدام حديث مهم جدا، من رآني، انا بتكلم بقى حتى في المنام. لسه رؤيه اليقظه دي بقى اللي مشكله. نعم، مش كده؟ من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل به، ده في المنام. ما بالك بقى في الحقيقه؟ ازاي يا عم النبي قال من رآني فقد رآني حقا فان الشيطان، يحجك انت بكده؟ نعم، يقول لك انت هتهزر، ده النبي قال من رآني فقد رآني فقد رآني حقا فان الشيطان، ما يقدرش الشيطان يقول لك ايه؟ يقول لك انا النبي. ازاي يا عم الحديث؟ هقول له استنى بليز من فضلك، استغفر الله العظيم يا رب غفر الله لي ولك، استنى يا عم الحاج، والنبي قال كده صح، بس هل شكل النبي، هيئه النبي، زي النبي؟ يعني بعضهم المشهور جدا على الميديا الان وعلى الشاشات ومبرز برضه من البراز، يقول لك انا جالي النبي لابس بدله عشان يقول لي، هو طبيب، عشان يقول لي ان ازاي ده انا موافق عليه. وانا قلت لحضرتك اللي قبل كده اللي شاف النبي اسود والعياذ بالله، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. طيب ازاي بقى نواجه الكلام، نرد نقول ايه؟ اولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمثل به، يعني على صورته وهيئته وخلقته صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم التي خلقه الله عز وجل عليها لا يتمثل بها الشيطان. ونحن لدينا اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بشكل دقيق، خلي بال حضرتك. نعم، بشكل دقيق على سبيل الاجمال. نعم، لان ما حدش رسم النبي، شفنا الصوره دي على سبيل الاجمال. قد ياتي لك قريبا من شكله وكتير من ملحه، وقد ياتي لي. وقد ليه بقول لك الكلام ده؟ لانه بسبب حصلت فتنه كبيره جدا، من اكبر فتن العصر، فتنه الحرم. فتنه الحرم في عز الازمه وعز الحصار بتاعهم، ومصيبه ازاي يعني الدين ايه اللي تروح تلحد في الحرم؟ وهم ناموا كلهم حلموا ان محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي، وجالهم النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم، ولا يغيب عني وعنك ان دول المفروض انهم يعني منتسبين للتدين، ما فيش حد منهم مش عارف وصف النبي. فاتحدت رؤاهم واجتمعت رؤاهم على ان محمد بن عبد الله القحطاني هو ده المهدي المنتظر، معايا حضرتك؟ فقاموا بيعوه، وحصلت الفتنة الكبيرة في الحرم. فمش شرط برضو، انا بقول لك اهو، لان وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق جدا ده على الاجمال، وقد تأتي صفة ولا تأتي اخرى، وقد تتفق عشرات الاوصاف مختلفه. طب في المحدد الثاني بقى؟ المحدد الثاني نعم. اللي مهم جدا، ان ما يجلكش النبي في المنام وياتي بامر يخالف به ما جاء به وهو حي. وده امر خطير جدا، بنغفل بيغفلوا عنه وبيضحكوا بيه على الناس. يبقى اول حاجه، انت حضرتك وديتني ليه بوصف دقيق نعم. عشان اقول لك ان ممكن صحيح. ايه يحصل كده. طيب نيجي تاني في الحديث، معانا وقت ولا نعم. خلاص؟ لا معنا وقت كتير. طيب الحديث بيقول: من رآني في المنام، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا تمثل به. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني، وحد قال له إن أنا النبي فإن الشيطان لا تمثل به، ولا قال فقد من رآني فقد رآني حقا؟ إنما ما يجيش حد يقول له ده أنا إيه، أنا النبي صلى الله عليه وسلم فخلاص يروح مسلم. ما فيش كده، الحديث صحيح. مش كده خالص. صحيح. فلا اللغة تتسع ولا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يتسع لفهم الايه، لفهم الكلام. فبالتالي لابد ان ننتبه لهذا، لان دي اخطر الامور اللي شغلنا بيها. ده النبي قال لي، النبي جالي والاغنيه الشهيره جاني في منام يابا، لبسني توب مش كده، دوبني دوب، دوبني دوب، مش كده ولا ايه؟ وبنغنيها في المواسم الدينيه، وطلعت رجب وطلعت شعبان وطلعت روحي وطلعت مش عارف ايه. كل ده من اسف شديد بقت المنامات والاحلام هي الدين، ويتمطعوا. هيقول لك احنا ما بناخدش احاديث الحاج في العقيده، صح؟ وده بنخالف فيه المتسلفه، وبنخالف فيه مش عارف مين، وده مذهب من، قصدي مبدا من قاعده من قواعدهم، ان ما بناخدش في مذهب بحديث الاحاد في العقيده. طب يا عم الحاج ده انتوا كلكم احاد، انا شفت في المنام، انا جالي في المنام، انا قال لي في المنام. طب مش عرفني انت كنت لوحدك في المنام، ما كنتش معاك والله العظيم، كنت نايم جنبك، وحتى لو نايم جنبك انت اللي شفت، مش انا. انا مالي، انا مالي، اصل هو جالي وجال لوحده وقال له خد الاذن بالذكر 600 مش عارف كام مره. يا عم انا، طب ما انت اهو في العقيده ما بناخدش حديث الاحاد، وده عقيده، انت عشان توصل وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا قول كذا كذا كذا كذا. يعني منين فين؟ اصل انا شفت النبي، اصل النبي جالي، مش انت اصلا قايل لنا من قواعدك ان انت لا تاخذ بخبر الاحاد في العقيده؟ طيب يا عم هو ده، ما ده خبر احاد، ودي عقيده برضه، ده صله بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، ده مش عباده مثلا افعل ولا تفعل، حرام وحلال، ده انت بتقول لي عشان توصل لربنا عفوا عشان توصل لربنا هي دي السكه، طريقتي انا تقول يا لطيف 5000 مره، يا رؤوف 5000 مره، مش عارف يا ابصر ايه، دي طريقتي. طب طريقتك دي منين يا عم الحاج؟ انا في الخلوه او في الجذبه او في من اين جئت بها؟ لدينا مصادر في الشريعه، مصادر واضحه وصريحه نحصل منها على العلم او الاوامر. هي دي القصه. نعم. المهمه جدا جدا جدا في هذا الباب. يبقى بالتالي احنا تبين لنا من خلال مداخل الشيطان وامكانيات الشيطان اللي ربنا اداها له، كل الحاجات الغريبه اللي بتحصل هي موجوده وحصلت في اوقات سابقه وتحصل الان وستحصل مستقبلا، فليس الدليل على شيء ابدا. نعم. لابد ان ننتبه. احنا قلنا في عنوان الحلقه في الـ ليست معيارا للصواب، نعم، ولا دليل على الحق، ولا ميزان الحق، ولا معيار للصواب. مش كده، لان اي حد تحصل، هقول لك كمان ان ممكن الكفره تحصل لهم الكلام ده اول، فمش معنى ان كل واحد حصل له خارق للعاده يبقى خلاص المساله خطيره جدا، لان حتى هم في اساليبهم، مش عايز اقول لحضرتك، في الطلاسم اللي بيعملوها والكلام اللي بيقولوه، هتجد ان الكلام خطير جدا. هذا يعني في السحر بيسموه القسم، ودول بيسموه وسيله بالذكر. هتقول لي الذكر يا عم ده ذكر الله، ما هو ذكر الله ازاي؟ معايا حضرتك؟ وفي كلام هم بيقولوه لا انت فاهمه ولا انا فاهمه، اقرا في بعض الطرق. نعم. معلش يعني حتى المشهوره الاهم سكك حلق يص، دي يعني يا مولانا في ايه؟ في ايه؟ يعني انت بتكلمني ايه؟ ترانسليت تو عربي، استغفر الله العظيم، يعني احم حكك على يص، انا ما اعرفش بيقولها ازاي. فبالتالي انتبه، انت بتقول ايه؟ الناس بتتقبل ده عادي في الشيخ؟ لا يتقبله الا اصحاب الفهم. نعم. المستقيم. انت بتقول ايه؟ يا مولانا بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، وبعدين يا سيدي الكريم اين انت من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خير من عبد، وخير من دعا، وخير من علمنا، وخير من دلنا، ارحم الخلق بالخلق، وخير من دلنا على الله عز وجل. هل انت مهما اتيت من علم وصلت، مهما وصلت، لان عندهم حتى زي ما اذا اتسع الوقت وبينا كملنا في القصه دي، ان عندهم الولايه قد ترتفع فوق النبوه واعلى من النبوه بكتير، فبالتالي هم وصلوا اللي ما وصلوش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم يكونوا يروا الرسول الله. انا بتكلم كل ده في المنام. اليقظه بقى اللي مصيبه سودة. وانا قلت لحضرتك من وظائف الجن بيتخلق بالاشكال ويتشكل بالاشكال ويتزيى بالازياء. فبالتالي لابد ان ننتبه الى هذا. اوعى تتغري، اوعى تتغر، اوعى. وبعدين هذه اللذه اللي انتوا بتشعروها، انا قلت لك اهو يجري بابن ادم مجرى الدم. اصل انا كنت عند الشيخ فلان، ما تعرفش ايه اللي بيحصل لي في الحضره، ما تعرفش ايه اللي بيحصل لي في الخضره، ما يحصل لي ايه اللي بيحصل لي في الحمرة. يا عم انت في ايه؟ بيجري من ابن ادم مجرى الدم. ولذلك يا اخي الكريم قلت لك سابقا انه هناك ميزان لابد الا يختل فيه ايدينا وعقولنا وقلوبنا، ميزان الكتاب والسنه. اي حاجه تحصل لي ولا تحصل لك في العباده، ايه وزن حطه على الميزان. طيب انا بتبسط جدا عند سيدنا نفيسة رضي الله عنها، اتبسط يا عم، لكن ينفع؟ ينفع؟ انا قلت لحضرتك يعني مش عايز اكرر، كنت هناك في مره من المرات وطاير في الهواء، اقسم بالله والله العظيم طاير في الهواء، والله فوق البشر، بحلف بالله ان انا حاسس بلذه مع بتجري في عروقي، نشوه بتجري في عروقي عجيبه جدا. بس في الاخر افقت. ايه الموضوع؟ لذت ايه ولا لذتش ايه؟ انا ما... وبعدين الشيخ او استاذي اللي كان ساعتها كان استاذي ملازمني الله يعافيه، بيقول لي يعني اوعى تروح عند قبر، انا هتجد اللذه دي وممكن تتجذب زي الراجل اللي ايه الجذبه دي اللي بيعتبروها ولايه وكرامه وكذا، حتى لو مشيت عريان. وتقول لك انت محروم من هذا التشريف لانك مش قادر تصدق الكلام ده ومش قادر تصدق الجذبه والاخذ. انت ده ماخوذ عند ربنا، مش هنا، مش هنا. فانت ما تحاسبوش على انه بني ادم، ده قلبه هناك متعلق بقى خلاص، خرج من الكون وخرج من المقادير. فانت يقول لك انت عليك كده يعايرك لانك انت مش مصدق الكلام ده، فربنا مش هيديهولك، مش هيديني ايه يا عم انت؟ يقول لك انا عندي ظني عبد بيه، فانت عشان ظني ان ده خرافه فمش هيديها لك، مش هيديها لك يا عم، مش عايزها. انت بتمن عليا بالخراب. فبالتالي لابد ان ننتبه الى هذا الامر الخطير جدا المشاع في زماننا. كان الامر ده بيتذاع كتير جدا، وكنا بنقراه في الكتب صغارا، وكنا ندرسه للرد عليه، وعلماؤنا رحمهم الله رحمه واسعه ورضي الله عنهم وغفر لهم حاربوا هذا وقتلوه تقريبا وهدموه تقريبا بفضل الله عز وجل. لكن الان نرى بذره سامه تخرج علينا برائحة عفنة وتفوح في ربوع المسلمين. فلا بد أن يتصدى الدعاة إلى الله عز وجل لهذا المنهج الذي يريد أن يهدم المنهج الحق للرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريد أن ينحرف بالناس وينجرف بهم عن عقيدة صحيحة صافية دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت زي ما حضرتك تفضلت، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أحسن ولا النبي؟ انت بتقول لي كده عايز تصلي عليا، قل اللهم صل على محمد وعلى علمنا. كان ابن عباس يقول كان يعلمنا صلى الله عليه وصحبه وسلم التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن. خلاص خلاص. طب النبي علمنا التحيات ازاي؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته. انت ايه؟ انت مديني السكه. طب انت بتيجي تقول لي ايه؟ صلي على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما خلق الله وعدد ما نزل وعدد الشمس وعدد القمر وعدد النجوم وعدد وصلوات غريبه، والصلاه المتلصمه والصلاه الناريه والصلاه مش ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو السكه اهي، وانا اوجع دماغي ليه؟ واذل نفسي ليك ليه؟ ليه اصلا وانت هتدلني على ربنا؟ ما النبي دلني وخلاص خلصنا معايا. اصل يقول لك وكلهم من رسول الله ملتمس بامره ايه؟ أين دليلك على كل فعل؟ قلت لحضرتك مهما كانت الأمور حط على الميزان. الميزان إيه؟ العلم قال الله قال رسوله. يجي يتريق علينا يقول لك أصل أنت مش فاهم. أنت مين أنت عشان تفهم كتاب؟ أنا مش فاهم حاجة صح؟ ولا مش قد الفهم في كتاب الله، ولا مش قد الفهم في رسول الله، لكن في من العلماء من وضعوا لي الأسس وقالوا لي دي توافق الكتاب ودي توافق السنة. إنما أنت ما تجيش تخترع لي فهم جديد للكتاب والسنة وتقول لي أنا عالم. عالم بأمارة ايه؟ لان الخرافة من اسف شديد اسهل ما تروج في بني ادم. اسهل حاجة اكلمك عن الغيب، انت عايز ايه؟ هتتجوز فلانة معاك في ده فلانة من نصيب، تجيلي تقول لي يا مولانا دي ولا دي، طب شوف لي طالع، طب شوف لي، طب شوف لي، طب شوف لي، طب شوف لي. وانا الانسان للاسف شديد مغرم بالغيب، مولع بما لا يدركه عقله، فبالتالي على طول بينزل. طب مشاكله ومصايبه وخرابه وذنوبه ومعاصيه، من السهل جدا تروح عند الشيخ والمريد. من تقول الفيديو مشهور جدا، من احبني دخل الجنه، من اطاعني مش ايه. يا عم انت مين انت؟ انت مين؟ انت فين؟ ومؤتمر كبير جدا جدا جدا جدا وعمال يقول فيه الكلام دوت. فبالتالي سهل جدا، عباده مش مكلفه، عباده اروح افتح الله الله اخلصنا على كده ولذة فعلا فعلا بيحسوا. انا ما بقولكش بيحسوا بلذة، بيحسوا بلذة، بس اللذة دي اهو يجري. خلي بالك خلي بالك، هذه اللذة يجري من ابن ادم، هو ده اللي بيحسسك بيها. فاللذة اللي انت بتحس بيها في سجدة، يا سلام، في معية الله اقرب ما يكون من عبده وهو بذلك. انما لذة بقى ونعمل عيش، الله الله الله، مش كده؟ فين مين ازاي جالف منامي لبسني زي ما قلت حضرتك، لبسك توب ولا انا مالي؟ وايه يعني جالك في منامك لبسك توب وجالك انت؟ ما تلزمنيش باللي جالك بيه معايا حضرتك، وانا عشان شيخ الطريقه لازم انت تمشي ورايا وتشيل دي من دماغك. ودي اللي قلت لحضرتك، الخدعه والقاعده اللي حطوها مريره خطيره جدا، انك تلغي عقلك. ما عندكش عقل مع الشيخ، كن في يد شيخك الميت، في يد مغسله، كن في يد شيخك من اعترض انطرد، الشيخ لا يقول له لما. قضية خطيرة جدا جدا جدا، لابد أن ننتبه إلى هذه الأمور أخي الكريم. فبالتالي لابد أن نعرف ونقرر هذه الحقيقة. والله ثم والله من أخطر مداخل الشيطان التي تلاعب بها الجن بالإنسان بها، بل إن الجن يستمتعون غاية المتعة. خلي بالك كمان بيفرحوا جدا، شوف احنا بنلعب بيهم ازاي. طب بص حضرتك لحلقة الذكر بتاعتهم، بص حضرتك لحلقة الرقص بتاعتهم، تندهش. سواء الطريقة الكركديه اللي لابسين 50 60 70 لون دول، معرفش ليه ليه هل كان النبي كده ليه؟ سؤال بقى ليه يعني الكركديه عارفها حضرتك؟ نعم عارف. 730 معرفش. وبعدين الجلابيه دي متكلفه جدا، خلي بالك مش الرقعه على انه فقير يعني، اصل مرقع ده، مرقع دي غاليه جدا، وانواع كتيره جدا غاليه جدا من الـ من الـ من الاقمشه والتشكيل والبتاع. يا عم في ايه يا عم انت؟ ده اللي مش لاقي يلبس مرقع ماشي، لكن انت تروح مرقع عشان تبقى صاحب الطريقه الكركديه، والكركديه ما اعرفش من الكركديه ولا من الانسون ولا من ايه. فبالتالي لابد ان ننتبه لهذا، انت فين انت مين. فكل حاجه تواجهك انت عايز تعرف الحق من الباطل، شوف الايه شوف. وبعدين القضيه الان تسفيه وللاسف الشديد واسقاط كل علماء اهل السنه. يبقى انت فضيل الشيخ بتحط ميزان مهم للغايه، أن أي مكان يعرض لك يقظة أو مناما أنت لديك الميزان الكتاب والسنة. نعم. كل ما جاء لك وما عرض لك كان عاديا أو كان غريبا، وخاصة الناس بتنبهر بالغرائب، كان كرامة كان خارقا للعادة، عليك أن تعود إلى الكتاب والسنة. إذا وافق الكتاب والسنة فأنت على الطريق السليم والمسار الصحيح، إن لم يوافق الكتاب والسنة فلترجع وتعاود مراجعة نفسك مرة أخرى. هذا هو الكلام. نعم. لان احنا اذا فصل وضاق او اتسع بنا الوقت هنبين فرق بين اولياء الشيطان واولياء الرحمن. نعم. احنا فين دلوقتي في خوارق العاده في الشيخ؟ لسه في علاقه الجن. نعم. بخوارق العادات. طيب تجد ايضا ان الجن احيانا يحدث امر عجيب جدا، زي ما شفنا في الطرق الرفاعيه وغيرها، السيخ اللي بيتحط هنا ويخرج من هنا، لو رايته بعيني. نعم. انا شفت بعيني الكلام ده. يدخلوا هنا خرجوا من هنا في مولد الرفاعي، لان كنت قريب انا من منطقه من مواليد الخليفه يعني، فالرفاعي كان مولد عيد اكبر، والان اغلقوه من اكتر من 40 سنه بسبب انه كان بيقفل الدنيا في الميادين. فكنت بشوفه دخلوا من هنا خرجوا من هنا، ودخلوا بجنبه وخرجوا من جنبه. يمكن بعض العلماء حاول يحلل القصه دي، ان هم لما انه بيجروا من ابن ادم مجرى الدم، هم بيصاحبوا هذا السيخ وهو داخل وخارج، لان الجلد مطاط بطبعه وحتى ناحيه، فما بيدخل معاه السيخ سواء في البطن بيبعدوه عن الامعاء، والكلام ده في جزء من الثانيه من الثواني، هم سرعة جدا طبعا حضرتك عارف. ده بعض تحليلات الايه العلماء اللي حللوا، وقد يصدق وقد يكذب، لكن لابد الامر في سحر ولا شك. وشفت بعين التعابين اللي هي ايه اللي هي بتلف حوالين رقبيهم 20 50 30 تعبان حطيتهم على جسمه وماشي بيهم، ولا حد بيأذيه ولا حاجه. وشفت بعيني ازاي بيستدعي التعبان من قلب البيت او من قلب الجحر او من قبل كذا وكذا. الاشكاليه عندي يمكن فضل الشيخ سعيد، لماذا يكون هذا دليلا على عباده او قرب من الله عز وجل؟ هو ده يعني، لماذا نعبد الله عز وجل بهذه الغرائب؟ هو ده هو ده هو ده هو ده موضوعنا. مش احنا قلنا ليس الدليل على طريق واضح يعني، احكام الشريعه والدين واضحه، القرب من الله عز وجل واضح، الاذكار واضحه، السجدات، الدعوات، القيام، التزام بالنوافل، بالصيام، بالذكر، بالصلاة، بالصدقة، بقية أركان الدين، الذهاب إلى الحج إلى العمرة، فعل الخيرات، وكل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الشريف. يعني لماذا نذهب ونعبد الله عز وجل بالغرب، أو يكون هذا أصلا مسار للتنافس أو غيره، إن دخل شيخ ولا عمل أي شيء غريب يكون أقرب إلى الله عز وجل من غيره؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكين. سكة ياخد الشيطان بيها الناس. نعم. جزء كبير جدا من الأمة متخذ في القصة دي باسم العبادة واسم التدين، واعمل يا عم اللي انت عايزه وتعالى عند الشيخ زي بالظبط ملل تانية، غفرت لك غفرت لك، الشيخ دعا لك خلاص خلصنا، الشيخ مسح على راسك خلصنا، الشيخ قال لي الشيخ عدلي الشيخ جالي مش عارف ايه. كان الراجل الشيعي اللبناني يقول لك كل ذنوبك يعني نفخه من الحسين تروح يعني. ما نعم. هو كده نفخه من الشيخ، يعمل اللي انت عايزه بس هو كده. وانت شايفهم انا اسف يعني ممثلين ممثلات وراقصين وراقصات ولاعبين ولاعبات، ممكن ما كنتش بيصلي بس انا قلبي بيطير لما الشيخ والشيخ راضي عني خلاص كل حاجه هو اللي ورايحه راح الشيخ عريان. محدش هيشيل مكان حد. نعم محدش هيشيل مكان حد في الاخر. نعم كل امرئ بما كسب رهين. ما عندناش كهنوت، ما عندناش رهبانيه، ما عندناش الكلام ده خالص. يا اخي الكريم ادعوني استجب يا اخي، اذا سالت فاسال الله، اذا استعن ده عزه ده كرم ده شرف، اذا سالت فاسال، اسالني انا حبيبك سيدك مالك الملك تسال مين؟ يقول لك اصل انت ضعيف انت مليان، لكن اللي واسطه ده بينك وبين ربنا. يا عم الحاج ما ربنا عزني مش عايز الواسطه دي، خليها لك انت، خلينا انا مع الملك سبحانه وتعالى، خلينا انا معتز بيه. ويمكن حضرتك حكيت لحضرتك حكايه قبل كده جميله قوي وبحبها جدا. الراجل يعرف وزير ويعرف وكيل الوزاره، فكان عنده طلب لزوجته في الاداره دي، فكلم وكيل الوزاره قال له يعني خلص المطيع. فالوزير عرف، فلما قابل صاحبه ده بقى مكشر في وشه، فمستغرب مكشر في وشه ليه. فبعد كده بيعاتبه بيقول له انا عملت لك حاجه؟ قال له لا انت ما عملتليش، انت بتوسط فلان ليه؟ اللي بينه وبينك كبير. زعل ان حس ان هو اللي بينه وبينه نقص لانه وسط فلان. اللي بينه وبينك كبير قول لي على طول. طب ولله المثل الاعلى، ازاي تجرؤ؟ ازاي تجرؤ؟ ازاي تجرؤ وانت مش عارف قربه، وانت مش عارف رحمته، انت مش عارف انسه ولطفه، مش عارف قدرته سبحانه وتعالى، مش عارف احاطه بالكون، مش عارف علمه. انت ازاي يجي لك قلب تحط حد بينك وبينه؟ انت معرفتوش، انت معظمتوش، انت مش عارف قيمة نفسك اصلا عنده سبحانه وتعالى. اعزك وكرمك وقال لك انا لك سبحانه وتعالى، لا حول لك إلا بي ولا قوة لك إلا مش بحد تاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا تحول من حال إلى حال إلا بي، ولا تحول من قوة من ضعف إلى قوة إلا بي، ولا تحول من غنى إلى فقر إلا بي، من من ذل إلى عز إلا بي، من هزيمة إلى نصر إلا بي، من فقر إلى غنى إلا بي. ازاي يجيلك قلب انت مش فاهم؟ يقول لك اصل انت بعيد، اصل انت ما تكشفلكش الانوار. ما انوارك انت انوار ايه؟ ما انا بينت لك الانوار اللي بيشوفها ويزغلل له عينه. وخلي بالك كمان ممكن يوري له انوار، ممكن يخليه يشوف في الضلمه. الراجل كان هيعلمني كده، قال لي خليك تشوف في الضلمه وخليك مش عارف. والله العظيم يا شيخ. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عفى عني سبحانه وتعالى ونجاني. فالمساله كده نرجع لخلاصه الامر عشان شايف وقتك بينتهي، ان كل دي العيب شيطانيه. لان زي ما حضرتك قلت لي انا ليه اروح كده وليه اعمل كده؟ ما انا عندي الطريق وعندي السنه، ودي اللي هنفرق بيها بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. اللي تحصل له الكلام ده وبعيد عن ربنا، لا ملتزم بكتاب ولا ملتزم بسنه، ويقع في النواهي، ولا ملتزم بجماعات ولا ملتزم بصلوات لا انتبه انتبه، انت كده مش ولي للرحمن. انت اصلا ممكن تكون عندك خارج من خوارم الايمان اصلا والعياذ بالله، لانك مش بتصلي في جماعات، مش بتواظب على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ما تقولش انت اصلا عندك خارم من خوارم الايمان اصلا وتقول لي دي كرامه. طيب يبقى بالتالي لو احنا بصينا لكل الامور دي نسال الله السلامه، هتجد انها العيب شيطانيه. وخلي بالك دي نفس الخوارق السحريه اللي بتحصل للكهنه، بتحصل للعرافين، وبتحصل نفس الايه نفس الصوره. طبعا الطلاسم والكلام اللي بتتقال، يمكن الساحر عارف انه ساحر والكاهن عارف انه كاهن، لكن القضيه في اللي بيتقرب بهذه الوسيله الى الله سبحانه وتعالى. يمكن هنركز ونؤكد على هذا المعنى فضيله الشيخ سعيد، ان طريق الله الطريق الى الله عز وجل واضحه، لا تحتاج لا الى غرائب ولا الى خوارق العادات كي تكون دليلا على السير في هذا الطريق. اشكركم شكرا جزيلا فضيله الشيخ سعيد. عفوا حبيبي الكريم. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونوه على أن تردد القناة سيتغير في القريب، وتابعونا على التردد الذي يظهر دائما على الشاشة. مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.